نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في الكلام على المقدمات. المسألة التي يذكرها الشيخ الآن هنا هي المسألة الثالثة، وهذه المسألة تقدمت الإشارة إليها. يقول المصنف أن الإباحة أو المباح يطلق على معنيين. يطلق المباح على ما استوى فعله وتركه، واضح؟ فعله وتركه، ما استوى فعله وتركه هذا يقتضي استواء ظاهر واستواء الطرفين، واضح؟ بمعنى أنه يستوي الفعل والترك بحيث أنه لا ثواب في أحدهما، وبهذا يكون المباح كسب مستقل عن بقية الأقسام، ويعبرون عنه بالقسيم يعني مقابل، فيصير المباح قسم مستقل. إذا قلنا بأن الإباحة أو المباح هو ما استوى طرفاه على السواء، بحيث لا يترجح أحدهما على إيش؟ يترجح أحدهما على آخر. هذا هو المقرر عند الأصول المتأخرين. وبينا أن المتقدمين يرون أن المباح هو ما لا حرج فيه، وبعبارة أخرى هو المأذون فيه، أي الذي أذن الشارع في فعله. هذا يشمل واجب، يشمل مندوب، هذا مأذون فيه، يشمل مكروه، يخرج فقط إيش؟ حرام. ولهذا قال صاحب البراقي وهي أي الإباحة، وهي والجواز وقد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفه، أي لدى المتقدمين من الأصولين. هو اللي ذكره الشيخنا. لكن في المسألة الثالثة في التهذيب أن الإباحة تطلق على مستوى الطرفاء وتطلق على المأذون فيه. لكن هل هناك علاقة بين الإباحة والتخيير؟ الإباحة بمعنى استواء الطرفين، هل في علاقة؟ بعبارة أخرى الشارع لما يقول لك أنت مخير بين أن تفعل وأن لا تفعل، هل هذا يقتضي استواء الطرفين؟ تأمل، هل يقتضي أنه مستويان لا ثواب فيه؟ ألا يصدق في المكروه التخيير إذا قال التخيير مثلا بين الفعل والترك؟ واضح. التخيير نعم، التخيير يقتضي الاستواء كما قال الشيخ غازي. التخيير نعم، لكن هناك عندنا تخيير ورفع الحرج. إذا خيرك الشارع بين فعل هذا وهذا يقتضي أنهما إيش؟ متساويان، ليس لأحدهما ميزة على الآخر، وهذا هو الإباحة في اصطلاح المتأخرين. فإذا التخيير له علاقة بالإباحة، لكن لما يقول لك الشيخ الشارع عفوا لا حرج افعل لا حرج، أي معنى؟ هل يكتفي هذا الاستواء؟ لا، يصدق حتى على المكروه، لأن المكروه فاعله لا حرج عليه، واضح؟ وفاعل مندوب لا حرج عليه وله ثواب. إذا لا حرج أعم من التخير، التخير فيه الاستواء، واضح؟ كما قال الشيخ غازي. وأما نفي الحرج فهو أعم، واضح؟ نفي الحرج أعم، يقتضي إيش؟ عليكم السلام. نفي الحرج يقتضي أعم من ذلك، يصدق على المكروه، على الخلاف الأولى، على المندوب، هذا كله لا حرج فيه. وهذا قلنا أن إطلاق الإباحة بمعنى عدم الحرج والإذن هذا يقتضي عمومها لجميع الأقسام إلا الحرام، الحرام هذا فيه حرج، واضح؟ هذا هو اللي ذكره الشيخ هنا. المكروه لا حرج فيه لأن فاعله لا يعذب، وفاعل المكروه لم يعذب، بل إن يكف لامتثال يثب، واضح؟ بل إن يكف لامتثال يثب. الشيخ وحده اللي غاب اليوم، مريض أو شيء؟ تعبان. جاء من سفر يوم. سفر غالبا جيتها في سفر تو دروس، جي صداع طبيعي هذا. طبيعي هذا، جي تعب إرهاق. طيب المسألة الخامسة، طبعا أكيد دورة مكثفة، خصوصا اللي جاء من مناطق بعيدة، أكيد هذا متعب، اللي جاء من منطقة بعيدة أكيد سيتعب يعني. لن يستريح بسرعة يعني. طيب الآن المسألة الخامسة. المسألة الخامسة واضح هي المسألة في الكلام على النية. في الكلام على النية طبعا اعلم أن النية من المقاصد العظيمة في الشرع. النية ما هي النية؟ النية يفسرها بعضهم بالقصد المصمم الذي لا تردد فيه. القصد المصمم يعني لا تردد فيه، هذه النية. ويقول الماوردي صاحب الحاوي في تعريفها هي قصد الشيء مقترنا بفعل، هذه النية. النية واجبة بل هي روح العمل. العمل بلا نية لا قيمة له. العمل بلا نية ليس له قيمة. واضح؟ كالذي يهدي الشاة لا روح لها. ولهذا قال النبي إنما الأعمال وإيش؟ إنما الأعمال بالنيات. فسرها بعضهم أي إنما صحتها. إنما الأعمال بليش بالنيات أي إنما صحتها. أي صحة العمل النية تكون بالعمل. إنما الأعمال بالنيات. إذا تكرر هذا وعرفنا النية هل تجب في كل عمل؟ معروف أن الشارع خاطبنا لأجل إيش؟ لأجل الامتثال، صح؟ لأجل أن نمتثل. الامتثال إنما يكون بالنية. لو فعلت شيئاً ولم تقصد الامتثال لم يكن هنالك معنى لتوجه الأمر. ولهذا من لا يعلم بالخطاب أصلاً وفعل ما يقتضيه الشارع هل يسقى له ممتثل؟ الامتثال يشعر بالقصد. واضح؟ فأنا لو قلت لشخص أرسلت رسول إلى شخص بأن ينظف ما أمام داره وهذا الشخص الذي وكلته لم يقل له فهو نظف داره من تلقاء نفسه من نفسه نظف داره أمام داره هل هذا يقال له ممتثل؟ لا، لأنه لم يعلم بالأمر. إذن متى ما علم المخاطب بالأمر وقصد الامتثال هذا يقال له ممتثل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لأن المقصود هو إخضاع القلب لله سبحانه وتعالى. لأن القلب إذا لم يكن لله ولم يكن ممتثل لله لا فائدة، لأن النية والقلب هو المحرك لكل أعضاء. ما هو المحرك لكل الأعضاء؟ هو القلب والقصد. هذا هو الذي يبعثك على الفعل. ولهذا جاء في الحديث الضعيف الذي رواه الطبراني وغيره نية المؤمن خير من عمله. لأن المرء إذا هم بحسن ولم يفعل كم كتبت له، وإذا فعل صالحا ولم ينو به إيش شيئا ماذا كتب له؟ لم يكتب له شيئا. إذا نية المؤمن خير من إيش؟ العمل. هذا الحديث له شواهد من حيث المعنى، كما يقول شارح البخاري، يقول هو كذا شارح البخاري من اسمه هذا الحلف أيسا، أيوة صاحب هذا صاحب الشرح البخاري البخاري المشهور وهو الشيخ لا مو ملا علي قاري شارح صحيح البخاري، لا تعرفونه؟ كان في عصر حافظ بن حجر وكان بينهما منافسة شديدة. العيني عمدة القاري ذكر هذا، ذكر الحديث، ذكر هذا المعنى. كتابه جميل عمدة القاري، الحافظ أتقن منه في الحديث، لا مباراة بينهم. لكن صاحب عمدة القاري كان يعني كان أسلوبه أسلوب معاصر وتنسيق حسن، يأتي باللغات ثم ما يستفاد من الحديث، كأنه كتاب معاصر بخلاف كتاب إيش الحافظ بن حجر. وكل له فوائد، لكن قطعا أن الحافظ بن حجر في صناعة الحديث أقوى وأمهر، أما لا نزع فيه. وين زعل الأحناف؟ الأحناف يتعصبون لي طبعا العيني. وعلى كل حال قال لك إذا النية لا بد منها، النية لا بد منها. أما في الأفعال فواضح، وأيضا في التروك من حيث الثواب، لا ثواب لك في الترك إلا إذا قصدت به وجه الله. أنت قد الله عز وجل نهاك عن الزنا، نهاك عن القتل، قد لا تقتل ولا تزني لكن لا تقصد به وجه الله. قد الشخص لا يزني لأنه لست فيه شهوة، قد لا يقتل لأنه جبان، لكن لكن لكن لم ينوي في قلبه أنه يترك المعاصي لله سبحانه وتعالى، هذا لا ثواب له، يعتبر بريء أمام الله، لكنه من ناحية الثواب لا ثواب له. أما العبادة فلا بد لها من إيش؟ من نية، لا تصح إلا بالنية، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولكن الكل لا ثواب فيه إلا بالنية، وإن كانت النية ليست شرطا فيه، فالترك النية ليست شرطا في الترك، لكن النية معتبرة في تحصيل إيش؟ في تحصيل الثواب. ولهذا يقول الناظم: وليس في الواجب من نوالي عند اتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير هذا غلط، وغير ما ذكرته فغلط. إذن الواجب لا ثواب فيه من دون نية وإن كان تركا، لكن العبادة لا تصح إلا بالإيش؟ بالنية، والأفعال لا تصح إلا بالنية، والتروك تجزي تبرأ ذمتك وإن لم تنوي، لكن أمام الله لا تثاب. هذا بيت المراقي، هذا كتبه: وليس في الواجب من نوالي، أردتم تكتبوا الشاهد هذا: وليس في الواجب من نوالي، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصدي الامتثال. جميل، الشواهد هي تربطكم بالمسائل حتى إذا كتبت مسألة تبقى. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية، وليس في الواجب النوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلطوا. فيما له، الشيخ يبحث عنها المذكرة ولا ايش؟ كتبتها. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. أما اللي تشترط في النية هذا لا إشكال، كالعباد لا بد لها من نية، لا تصح بلا نية، واضح. إذا التروك تجب لا تجب لها النيات، لكن لا بد من الثواب النية. وليس في الواجب من نوالي أي من عطاء ومن فضل ومن ثواب عند انتفاء قصد الامتثال، إذا لم تقصد الامتثال لوجه الله فيما له النية لا تشترط، يعني هذا في الأشياء التي لا تشترط في النية. أما لا تشترط في النية فهذا شرط لصحتها أصلا كالعبادة. فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. إذن التروك لا تشترط لها النية، لكن لابد من النية لأجل الثواب. طيب، نطرح عليكم سؤال: إزالة النجاسة، النجاسة فعل وليست فعل؟ إزالة النجاسة في الطهارة فعل، صح؟ هل تشترط له النية؟ الوضوء لابد فيه من النية، صح؟ الغسل لابد له من نية، التيمم لابد من نية، باقي الرابع من مقاصد الطهارة إزالة النجاسة، لا ما في نية وهو فعل. هذا إشكال قوي. أنتم تقولون لابد من النية في الأفعال، أيها يا فقهاء يا أصوليون، إزالة النجاسة لا نية فيها، وهي فعل. إزالة إيش؟ إزالة فعل. لماذا لم تشترط فيها النية؟ لماذا؟ من يجاوب؟ نريد من اللي ما حضر الوصول. الشيخ غازي بيجاوب، يسمعها. ايوه، من بيجاوب؟ ايوه، اللي بيجاوب من اللي ما حضر الوصول. فكروا شوي، فكروا في ازاله النجاسه. احنا قلنا قاعده: التروك لا تجب فيها النيه، والافعال تجب لها النيه، الازاله ظاهرها فعل لكن لا تجب فيها النيه. لماذا؟ من هو اللي جاوب؟ أنت حضرت، أنت كان سمعتها في حق الوصول. هذا نوع من اللي جاوب؟ إيش غازي؟ إيش الجواب؟ إيش هو؟ مقصوده مو الغالب، قل مقصوده، هي الغالب ذي حذفها. مقصوده لأن المقصود من إزالة النجاسة ما هو؟ الابتعاد عن النجاسة. لماذا وجبت إزالة النجاسة؟ لأجل إيش؟ الابتعاد من إيش؟ من النجاسة. فلما كان فعل قصد به الترك صار له حكم إيش؟ الترك. فلهذا لم تجب له. واضح؟ مفهوم؟ طيب، لهذا قالك الشيخ هنا إذن النية واجبة كما قالك الشيخ، لكن الشيخ ظاهر كلامه هنا التعميم وتروكهم، فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق. والدليل على ذلك أمور: ما ثبت أن الأعمال بالنيات وهو أصل متفق عليه في الجملة، إلا ما قام الدليل على اعتبار من خطاب الوضع هذا يخرج طبعا. أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة: ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والصبي والنائم والصبي والمغمى عليه، هذا لا حكم له في الشرع. لماذا؟ لأنه لا قصد لهم. هل المجنون قصد؟ هل الصبي قصد إذا كان غير مميز؟ لا، لا يقال له قصد لأنه لا يعقل، ولهذا لا يقصد إلا العاقل العالم. العاقل له قصد، المجنون ليس له إيش؟ قصد. وهذا يتصح من عبادة النص. أيضا الغافل الساهي النائم هؤلاء كلهم كذلك. الشخص الذي لا يعلم بالخطاب كذلك لا يمكن أن يكون قاصد للامتثال، بقس على ذلك. أما لكن قد يقال الشارع أوجب الغرامة على الصبي إذا أتلف. واضح؟ الشارع أوجب الغرامة على الصبي إذا أتلف. واضح؟ أليس كذلك؟ إذا أتلف أي مال وجب ضمانه من ماله. هذا الوجوب نقول بباب خطاب إيش؟ الوضع، لأنه من باب ربط الأسباب المسببات. حتى البهيمة تكون سببا للضمان بالنسبة لمن؟ لصاحبها إذا تركها في الوقت الذي تحبس فيه. من ترك ماشيته في الليل تذهب على زرع الناس يضمن ولا يضمن؟ من الفاعل هنا؟ البهيمة. لا، إذن هي السبب للضمان. نفس الشيء الصبي إتلافه سبب لضمانه من ماله، ويخرجه من؟ الولي. الزكاة تجب على الصبي وما تجب؟ عند الشافعي ومالك تجب، عند أبي حنيفة لا. إيش؟ لا تجب. لماذا تجب عندنا مع أبي حنيفة؟ قال هذا الصبي غير مكلف. نقول هذا من باب الأشياء المالية. واضح؟ ولأنه يمكن أن يخرجها بواسطة من؟ بواسطة الولي. واضح؟ ولأن المغلف في الزكاة الحق المالي لأجل الفقراء، فلهذا صار إيش؟ صار دفعها واجب، ويكون الولي هو الذي يدفعه. لعموم الأدلة ما استثرت الصبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ قال تعالى خذ من أموالهم إيش؟ الصدقة. خذ من أموالهم عامة المسلمين. لم يرد في النصوص استثناء الصبي، ولا معنى الصبية كان لهم أموال كانوا يرثون. واضح؟ فهذا ظاهر أنه أن النبي اطلع على ذلك وأنه لم يستثني الصبي. أبو حنيفة قال لا يجب لأنه غير مكلف. ولهذا بعضهم الغزا في هذه المسألة الفقهية، الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة، حيث أبي حنيفة يقول بوجوب الزكاة على الصبي وعدم وجوب الزكاة على الصبي، الشافعي يقول الزكاة واجب على الصبي لأنها من باب خطاب الوضع. فيقول الشاعر فخر رازي: طلبت من المليح زكاة حسن على صغر من السن البهي، فقال وهل على مثلي زكاة على رأي العراقي الكمين، يعني على رأي أبي حنيفة. ويريد أنه ذهب يخطب، واضح، فتاة جميلة صغيرة، واضح، طلب منها زكاة الحسن. ما هو زكاة الحسن؟ أن تتزوجه. فأجابته وقالت وهل على مثلي زكاة على رأي العراقي الكمين، أي على رأي أبي حنيفة. أبي حنيفة لا تجب الزكاة على الصبي. فأجاب: فقلت الشافعي لنا إمام يرى أن الزكاة على الصبي، يعني أتبع في هذا المسألة مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، يرى أن الصبي لابد أن يزكي، والزكاة هنا زكاة الحسن. وفين أعطيتنا طوعا وإلا أخذناه بقول الشافعي من الولي. أنت أعطينا طوعا وإلا بنأخذها بالقوة بواسطة الولي، وهو الإجبار في النكاح. واضح؟ فهذا من باب الملاحة، جمع أقوال العلم في أسلوب غزلي لأجل يحفظه الطالب، وهذا نوع من هذه الأبيات الفخر الرأس. واضح. طلبت من المليح زكاة حسن على صغر من السن المهي، فقال وهل على مثلي زكاة على رأي العراقي الكمي؟ فقلت الشافعي ولنا إمام يرى أن الزكاة على الولي، فقال اذهب إذن واقبل الزكاة بقول الشافعي من الولي. روح عند الولي، لا تروح لعندي، كأن صرفته إلى الولي. طيب، الشاهد هنا إذن أن خطاب الوضع فيه ضمان مطلقا، سواء كان الشخص ناسيا أو عالما أو عامدا، أي شيء أتلفته حتى ولو ناسيا يجب عليك ضمانه أو لا؟ يجب، ولو بغير قصد زلقته وأتلفت شيء، نفس الشيء يجب عليك ضمان، لأن هذا من باب خطاب الوضع، من باب الضمان، والضمانات لا تتعلق لا بتكليف ولا بغيره، ولا بنية ولا عدم نية. هذه المسألة الأولى والشق الأول الذي ذكره الشيخ. الآن سيتكلم الشيخ على مسألة من المسائل التي هي مهمة أيضا، وهي تدخل في المقاصد كما سيأتيكم في كتاب المقاصد. المندوب خادم الواجب، والمكروه خادم للممنوع، كما مكروه خادم للممنوع يعني الحرام. شوف، المندوب خادم الواجب، ما معنى خادم؟ يعني أنه يحقق مقصده، المندوب يحقق مقصد الواجب. فمثلا الأذان والإقامة، إذا قلنا بأنهما سنة وليس واجبين، هذان يخدمان ماذا؟ الصلاة، يخدمان الجماعة. أيضا النوافل تخدم الفروض، لأنك أنت لما تركع تحية المسجد وتركع السنة القبلية، هذا يهيئك لماذا؟ للدخول في الصلاة، على قول مثل التمرين أو البروفة، مثل التمرين والبروفة عند من؟ عند أصحاب مسرح، ما يسمونه بروفة، يسمونه بروفة والتمرين، وأصحاب الرياضة يسمونه تمرين، واضح؟ أو تسخين يسمونه، يحرر نفسه، ما تجده قبل ما يدخل الملعب يجري، يهيئ نفسه. فهذه العبادات القبلية تهيئك للصلاة، تهيئة أيضا، هي متممة، لأنه يوم القيامة ما فاتك من فروض الله عز وجل إيش ينظر؟ ما عندك من إيش؟ من نوافل، فتجبرها. أيضا أن الإنسان يتهاون بالنوافل جره ذلك إلى التهاون بالفروض، الشخص يتهاون بالنوافل جره إلى التهاون بالفروض. كما أن المعاصي الحرام، المعاصي بريد إيش؟ الكفر. فالإنسان يعصي يعصي يعصي حتى والعياذ بالله يخرج بالملة، يكسو قلبه يخرج بالملة، المعاصي بريد الكفر. فلهذا المكروه اجتنب، لأنه إيش؟ لأنه خادم للممنوع، ولهذا صار الحمى الذي والشبهات يكره الوقوع إيش فيها، لأنها تودي الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يشك أن يرتع فيه، ومنها أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. ولهذا المسائل المختلف فيها التي فيها خلاف أهل العلم ينبغي إيش اجتنابها، لأن اجتنابها باب الاستبراء للدين، ففعلها مكروه. ومن هنا صارت مراعاة الخلاف بين العلماء مطلوبة، لأن هذا يخدم الممنوع والحرام كأنه حاجز. فلهذا الإنسان لم يتواسى سهل المكروه يتساهل بالإيش؟ فالحرام. تساهل في مقدمات الزنا يقع بالإيش؟ بالزنا، وهكذا. تساهل في ترك النوافل يتساهل بعد ذلك في ترك إيش؟ الفروض، وهكذا. سنة الله. ولهذا صار المندوب خادم للواجب، أي يخدمه ويكمله، والمكروه أيضا خادم لماذا؟ للحرام. ولهذا الشارع وضع السنن، وضع المكروهات ليتم الخطاب على أكمل وجه، فلا يوجد هناك شيء عبث. الأحكام التشريعية كلها لم توضع هكذا عبثا، وإنما تم إيش؟ تم استيفاؤها بالحس وجه الحسن وعلى الطريقة البديعة التي إذا تأملها الشخص عرف مدى حكمة الشارع، وكيف أنه بهذا الإبداع استطاع أن يكمل شرع الناس، واضح؟ لا مشقة فيه ولا حرج. نعم. ولكن الناس للأسف بعدهم عن الله سبحانه وتعالى ربما يرى أن بعض الأشياء والتكاليف الواجبة مشقة ويراها تجديد. اعلم أن الواجبات قسمة، منها مقصودا بالذات ومنها ما هو مقصودا بالذات، منها ما هو مقصودا بالذات منها ما، فهناك ما هو وسيلة وخادم لغيره ليس مقصودا بالذات. هذا مثالات كثيرة، مثلا الصلوات المكتوبة، الصلوات المكتوبة واجبات صح مقصودة بالذات، هذه الواجبات المكتوبة، ولهذا لما كانت مقصودة بالذات لم يخالف أبو حنيفة في وجوب النية في الصلوات لأنها مقصودة بالذات، واضح. وهناك واجبات هي وسائل مثل الوضوء وسيلة لماذا؟ للصلاة، مثل ستر العورة، طهارة على الحدث الأكبر، استقبال القبلة، هذا كله وسائل لماذا؟ للصلاة، واضح. لا يمكن أن تتم الصلاة إلا بها، والوسيلة حكم إيش؟ المقصد، واضح. ولهذا لما كانت وسائل أبو حنيفة لم يوجب فيها النية، إنما أوجب فقط إيش؟ في المقاصد كالصلوات الخمس، لأن الوسيلة رتبة أدون من المقصد، واضح، رتبة أدون من المقصد. مفهوم هذا واضح؟ واللي ذكره الشيخ هنا طبعا في هذا القسم بالوسط. اعلم أن الواجب الشرعي قد يكون مطلق وقد يكون مقيد، قد يكون مطلق وقد يكون مقيد، واضح. فهناك أشياء وقتها الشارع لها وقت محدود، هناك أشياء ما وقت لها وقت محدود، وهذه يدخل فيها التخيير طبعا. اعلم أن الشارع في أشياء أطلقها ما قيدها بزمان معين، مثل الحج، الحج صح قال أشهر معلومات يعني صحته، الحج يقع في أشهر معلومات، أشهر كم أشهر؟ ها؟ شهرين وإيش؟ وعشرة أيام، سماها أشهرا لأنه ما قارب بالشيء يعطى حكمه، واضح، سماها أشهر. إذن الحج أشهر معلومات، لكن وجوب الحج ما وقت الحج؟ العمر إيش؟ كله على التراخي، الحج على التراخي وقته العمر. أنت لو استطعت الآن ولم تحج إلا بعد 10 سنين صح حجك ولا صح؟ لأن وجوب الحج على التراخي ووقته العمر، إذا مت قبل أن تحج وقد استطعت تعتبر عاصي. إذن هذا مطلق ليس مقيد بوقت، وقد يكون الواجب مقيد بوقت، هذا الوقت يسع العبادة ويسع غيره، يعني يكون ممتد، هذا يسمى الواجب إيش؟ الموسع، وسع شارع فيه، مثل الصلوات الخمس بالنسبة للظهر، هذا واجب موسع أو لا؟ موسع، الشارع عين فيه زمن، عين له زمنا، لكن الزمن الذي عينه يسع أكثر من الصلاة مشروعا. فعلى هذا يجوز لك أن تصلي أول الوقت، يجوز لك أن تصلي وسطه، يجوز لك أن تصلي إيش؟ آخر. هذا باب التخيير في إيش؟ في الزمان. وقد يكون التخيير في الفاعل، هذا التخيير في الفاعل قد يأتي أيضا، وهو فرض إيش؟ الكفاية، فرض الكفاية التخيير في الفاعل، هذا هذا هذا أي واحد قام به سقط الفرض. إذن تخييره في الزمان، تخييره في الفاعل، هذا غير محدد، يعني غير محدد بالنسبة للفاعل، قد يكون محدد لكن في ضمن خصال معينة، ككفارة اليمين يجب واحد من إيش؟ من ثلاثة، من العتق أو الكسوة أو الإطعام، فهذه خصال وقع فيها التخير. أنت إذا نسمى هذا واجب مخير، الشارع خيرك بين فعل هذا أو هذا أو هذا، لم يجزبك الجميع، لكن هل يجوز ترك الكل؟ لا، لهذا هو واجب لأنه لا يجوز تركه بالكلية، وإنما أنت تخير في هذا الخصال افعل واحد منها. فهذه نوع من أنواع التحديد مع التخيير المقيد. فواحد التخيير يدخل في العبادة، لكن قد تكون العبادة التخيير فيها بحسب الزمان وهو الواجب الموسع، قد يكون التخيير بحسب المفعول وهو الواجب المخير، قد يكون التخيير فيه بحسب الفاعل وهو الفرض ليش الكفاية، وقد يكون محدود لا يسع غيره كصوم رمضان. صوم رمضان هل يقبل غير رمضان؟ لا، لا يقبل غير رمضان. صوم رمضان لا يقبل غير رمضان. إذن هذا يعتبر محدود، واجب محدود، هذا غير إيش؟ غير موسع، لأن الشارع حدد له زمان معين لا يمكن الانتقال عليه. واضح؟ وهو ما ذكره الشيخ هنا أن الخيار قد يأتي في البعض دون البعض. واضح. وكلما وقد الشارع يكون يخيرك بين الحج ماشيا والحج راكبا، لكن القاعدة تقول كلما كثر عمله كان أجره إيش؟ أعظم. لقول عائشة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: على قدر نص أجرك على قدر نصبك، أي ثوابك على قدر تعبك. لكن قد يكون القليل أفضل إذا كان في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع لخير الخلق. فالحج راكبا وماشيا عند الشافعي يوم أفضل لمن هو دون مسافة قصر، أفضل له إيش؟ أفضل له الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج إيش؟ راكبا. إمام مالك يقول لا، الأفضل المشي، لأن فيه متعب مشقة أعظم، وكلما زادت المشقة كلما زاد إيش؟ الثواب. أحد بيمشي، أحد يمشي، صعب هذا الزمان أحد يمشي، أحد بيمشي هذا الزمان صعب المشي فيه. أنا قرأت على شيخ البخاري عمره 130 سنة، حج على قدميه 90 مرة، على قدميه، بس مش من إندونيسيا، يعني من اليمن إلى مكة، يعني شهرين في الطريق أو شهر ونص، بعيدة شهر، هم مسافة طويلة بعيدة، ما أدري شهر أو شهرين، هم مدة بعد أكثر من أسبوعين قطعة. الآن في شيابة، أنا أعرف شيبة عمره كم كبير 70 سنة يمشي بشها 3 أيام يمشون، هنا اللي يقدرون ليش يمشون بس ما تعودوا، ولا هنا الناس صحتهم أفضل قادرين على المشي بس مش متعودين، ولا هم قادرين على إيش؟ على المشي بس ما متعود بس، ولا الناس يظهر عليهم أنهم قادرين على المشي. واضح مفهوم؟ غازي غازي تعجبك المشي وما يعجبك؟ ها؟ كيف يعجبك المشي وما يعجبك؟ شوية ليس كثير، ظهر انه تعب مرة مشي معي، لا لا مشي هلا قريب هنا نصف ساعة مش بعيد. على كل حال شاهد ان المشي فيه تعب اكثر، لكن هذا من سيمشي الان؟ مالك عنده المشي افضل، لأ عندنا شافعي يمكن تحبون مذهب الشافعي، الركوب افضل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، او هذا اوفق. إذن قد يكون التخير بين شيئين، لكن أحدهما إيش؟ أفضل من الآخر باعتبارات، إما اعتبار الاتباع، إما اعتبار إيش؟ التعب مثلا. واضح. وقس على ذلك. ولهذا الأنبياء أولو العزم ما نالوا هذه الرتبة إلا لأنهم نالوا من المشاق ومن التعب ما لم ينله أحد. واضح. ولهذا سموا بأولو العزم، سموا ب والعزم. طيب الآن نتكلم على الحقوق والواجب، يعني الحقوق الواجبة على المكلف. علما هناك أشياء واجبة على المكلف تلزم ذمته وهي محددة مقدرة. واضح؟ محددة مقدرة. هناك أشياء الإنسان المعروف أن عليه حقوق، إما حقوق أوجبها عليها الله لله سبحانه وتعالى، أو حقوق أوجبها الله عليه للعباد. هذه إما أن يكون محدود مقدر، هذا كالصلوات الخمس. الصلوات الخمس حق واجب عليك يلزم ذمتك، ولهذا إذا لم تصلي وخرجت صلاة عن وقتها لزمك إيش؟ القضاء، ويصير الصلاة في ذمتك. الذمة هي عبارة عن الوصف الذي هو محل الخطاب. كل إنسان له ذمة، واحد كل إنسان له ذمة. المراد بالذمة هذا الوصف الذي هو محل التكليف، واضح. فأقول ألتزم هذا في ذمتي. فهذه الصلوات واجبة على العبد وهي مقدرة معينة، واضح. فلو فوت شيئا منها واجب عليه إيش؟ قضاء. هناك حقوق على الشخص غير مقدر، كسد حاجة الفقير، هذا من فروض الكفاية، لا يجوز لميسر المسلمين، ويأثمون إذا علموا أن هنالك من يبيت جائعا من المسلمين، بل هذا يعتبر من فروض إيش؟ يعتبر من فروض الكفاية، يعد من فروض الكفاية سد حاجة الفقير والفقراء، تضييف الناس الضيافة هذا فرض كفاية، تضييف المسافر من المسلمين، واضح. هذا سابقا، الآن قالوا لما صار فنادق موجودة، بعض الفقهاء قالوا هذا أول، أما الآن في فنادق، هل كل الناس يجدون فنادق؟ كل الناس لا، تجد أصحاب القرى يضيفون، المدن ما يضيفون، القرى غالبا يضيفون، لا يتركون أحد يبيت في الشارع ويبيت. ولكن هذا السابق كان زمن طيب، الناس الآن فسدوا، أنت الآن حتى تريد نيتك صالحة، تريد أن تضيف المساكين من أهل الإسلام، ولكن المشكلة الناس لصوص، يعني الناس فسدت. واحد من مشايخنا فعل هذا مرة، واحد من مشايخنا هكذا ومن الصالحين فتح داره لكل ضيف، بعدين سرق، جاء واحد ضيف وسرق سرق حتى النعال اللي هنا، حتى النعل سرقه، حتى النعل، يعني ينظر كيف بعض من شدة السرقة. ومن غرائب اللي رأيتها أنا، مرة دخلت مسجد وجدت حذاء، هذا يشبه حذاء الحمام، صاحبه واضعه ما كذا، واضع فوقه هذا ما سكبه دنينه حتى لا يسرق واحد، قفل رأيته بعينها، واحد طلاب كان صوره لشروب، بعدين على نعل هكذا وفيه قفل، هذا اللي تفتح بالمفتاح، لما يخرج يفتحها بالمفتاح يخرج، واضح. هذا من الغرائب، يعني من شدة البخل، يعني هذا يعني من غرائب الناس. على كل حال الدنيا غرائب، يعني لما تذهب تسيب. ولكن في بعض المناطق يكثر فيها سرقة الحذي، لكن في حيلة، إذا أردت أن لا أحد يسرق حذاك وعرفت أن المكان معروف به، فرق بينهما في المضاجع، فرق بينهما في ليش؟ إذا فرقت بينهما في المضاجع لن يسرقها أحد. كيف تفرق بينهما؟ ضع حذاك واحدة في محل واحدة في محل، خلاص واضح. في محل الحذي هذه ضع واحدة هنا والآخر في محل، لن يسرقه أحد أبدا، هو يأتي سيأخذه يجد واحدة بس، إلى الأخرى يتركها، حتى لو معك أغلى حذاء، أغلى حذاء معك، هذا مجرد حقيقة مجرد، يعني خايف أهم طرح كل واحد في محل، فرقوا بينهما بالمضاجع. يعني كان هذه جامعة تيمان، أتيتها مرة سويت محاضرة، جينا زيارة هناك، قالوا لي عندما وضعت الحذاء، قال لي طالب الطلاب اللي معي فرق بينهما في المضاجع، هنا تسرق الحذاء، هناك سرقة، سبحان الله، غريب، طلاب علم يسرقون الحذاء، هذا من الغرائب، فهذا موجود يعني. استغرب يعني جدا، مرة واحد من المشايخ حذاءه لم يجده، وهو يدخل المسجد واحد من الطلاب اللي عنده في المحاضرة ويجده لابس الحذاء، واضح، هذا من الغرائب. على كل حال حدث ولا حرج، يعني هناك أشياء غريبة. على كل حال، فإذا الإنسان هناك حقوق واجبة عليه محدودة، هناك وجوب أشياء غير محدودة. من الأشياء غير محدودة نفقة القريب، يجب عليك أن تنفق قريبك من ابنك وأخيك على رأي من يقول بأنه يجب عليه النفقة بقدر الكفاية، ما يكفي. إذا كان سمين كثير هذا ما بيكفي قليل، الهم يكفي في العرف، يقيم صلبه بحيث لا يهلك ولا يخاف هلك ولا يتضرر. الزوجة لا، الزوجة نفقتها محدودة، مد ونصف، المتوسط ومدين. مدين يعني نصف صاع تعطيها إياها يوميا مسلم، لأن ذاك الركاح النفقة في مقابل إيش؟ التمكين. فلما كانت معاوضة صارت مقدرة. أما نفقة القريب إرفاق تعاون، من باب التعاون ليس من باب المقابل، فلهذا وجبة الكفاية ليس فيه شيء مقدر. فلهذا هناك واجبات على الإنسان ليست مقدرة وإنما لها ضابط عام، كسد حاجة الفقير، هذا أشياء لا تنضبط. الناس يتفاوتون في ليش؟ في الحاجات، والإخوة يتفاوتون أيضا في الحاجات والأقارب، فلهذا لا يمكن أن نضبطه بعدد معين. شوف بخلاف الصلوات الخمس، الزكاة وقدر الزكاة هذا إيش؟ محدد، هذا حدده إيش؟ حدده الشارع. طاح مفهوم؟ لا. طيب أيوة طيب، إذا هسه هناك ما أخذ شبه من الطرفين، نفقة الأقارب والزوجات، شوف فيها إيش؟ طرفين. النفقة على الزوجات مقدر أو لا؟ مقدر. المعسر مد، والمتوسط مد ونصف، والموسر مدان وهو نصف ساعة. وأما نفقة القريب الواجب فيها إيش؟ الكفاية، ما هو منضبط لا يقدر. إذا في أشياء يدخل تكون مقدرة فقط، وفي أشياء لا تكون مقدرة، والنفقات فيها المقدر وفيها غير إيش المقدر، هو اللي ذكره الشيخ هنا ابن أبو إسحاق الشاطبي في المعوقات. واضح. هنا طبعا الشيخ هنا طبعا ذكر الشيخ مسألة جديدة، وهي مسألة إثبات مرتبة العفو أنها ليست من الأحكام الخمسة. هذا العنوان. علم من هناك مرتبة إثبات الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، وهي مرتبة العفو. مرتبة العفو، مرتبة العفو في الحقيقة أكثر الأصوليين لا يذكرونها، وإنما ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، وهي في الحقيقة ترجع إلى الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور إيش مشتبهة، جعل هناك واسطة. لكن عند التحقيق هذه الواسطة والذي هو بين الحلال والحرام في الأصل مباح وحرام، إنما الأولى اجتناب، ولكنه مباح. لو قلنا بأنه كراهة لم يدخل على الأخذ على الأحكام الخمسة. الشيخ يريده مرتبة غير الأحكام الخمسة، وهذا في الحقيقة ضعيف اللي ذكره الشيخ. واضح واضح. قال سكت عن الشيء رحمة بكم فلا تبحثوا عنه. ما معنى رحمة بكم؟ أي أنه إيش؟ أي أنه لم يفرض عليكم فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وأنها نهي عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء، في رواية وسكت عن أشياء. رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنه، يعني إيش؟ يعني جائزة في حقكم. ولهذا كثرة السؤال كان مما أهلك الأمم السابقة. واضح. الأصل بيحفظ الصحابة أول الإسلام شربوا الخمر، شربوا من الخمر أول الإسلام بناء على البراءة ليش؟ الأصلية أن الأصل جواز إيش؟ ما لم يحرم الشعب، قل لا أجد فيما محي لي إيش؟ محرم. الأصل الحل، فشرب الخمر، حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن شرب الخمر. فهذه الإباحة هي براءة أصلية. البراءة الأصلية هي عدم الحكم من الله سبحانه وتعالى. أي شيء سكت الله عز وجل هذا يدل على إباحته وعدم إيش؟ وجوبه، أنه غير واجب وأنه مباح، إلا إذا كان فيه ضرر فهذا يدخل من باب إيش؟ لا ضرر ولا ضرار وضرر يزال. فهذه قاعدة عامة. إذا ما سكت الشارع عنه يدخل تحت ماذا؟ إن كان الإباحة العقلية هذه ليست من الأحكام الشرعية، وإن كان الإباحة المنصوصة فهو من الأحكام الشرعية. إذا دعوى الشيخ أبو إسحاق الشاطبي أن العفو رتبة بين الحلال والحرام هذا فيه نظر غير مسلم، ولقد عقب عليه غير واحد من المحققين، حتى المعلق هنا شوف نبه عليه نقلها عن غيره واضح. وهناك أشياء تسمى عفو مثل الخطأ والنسيان. قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع عن أمتي الخطأ وليش والنسيان المستكره عليه. أيضا الخطأ في الاجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد وأخطأ فله أجر، ما قال إيش، ما قال مع أنه أخطأ، ما قال إيش، ما قال عليه وزر. الإكراه، لأن الإكراه يرفع التكليف، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالذي يكره عليه المرء يعتبر إيش، يعتبر عفو، لا يخاطب به المرء، واضح، لأن في حرج في التكليف. الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع هذا يعتبر عفو، لأن أنت الآن إذا رجحت أحد الدليل على آخر، الدليل الآخر قد يكون سنة عن النبي، أهملتها ولم تهملها، لأن الأصل أنك تقوم تعمل بالدليل إيش الراجح، وهذا الحديث عدم العمل به عفو، تعفى عن عدم العمل به لأنه مرجوح. أيضا العمل على مخالفة دليل لم يبلغه، يعني إذا عمل عملا واضح وخالف فيه الدليل لكن لم يبلغه هذا يعتبر إيش معذور. كفاطمة رضي الله عنها عندما طالبت بإرثها من النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ماذا قال؟ قال طالبت لا تعلم بأن الأنبياء لا يورثون، فهي معذورة في ذلك ومعفون عنه. فقال سيدنا أبو بكر أما سمعت قول النبي أبيك وقول نبينا من أما نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا إيش صدقة، فهذه معذورة تعتبر، لأن هي بالبداية سألت تظن أن لها الإثم لم يبلغها الدليل فهو معذور. الإمام مالك مثلا لم يبلغه الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالهلال شوال برؤية العدل الواحد، لأن عند الإمام مالك لا يثبت هلال شوال إلا بكم إلا بشاهدين، لعله لم يبلغه الحديث فيعذر، لأنه أصل المجتهد قد يبحث ولا يظهر بالحديث، لأن البحث ليس كالآن، الآن البحث سهل، أول ما كانت الكتب مدونة وسهلة، تريد حديث تروح تتجول تسأل فلان ثم تذهب وتسافر إلى فلان، هل بلغك في هذه المسألة شيء؟ تنظر الكتب القديمة المجلدة اللي هي نادرة تجدها عند بعض الأشخاص، يعني قد تمضي في مسألة واحدة سنة كاملة وأنت تبحث أو سنتين، لأنه مو مثل الآن كتب مطبوعة مجهزة حتى مخطوطة تريدها، وعندك آلات بحث وتبحث بنفسك، صار سهل الآن لأن الأمور سهلت، لكن الهمم إيش ضعفت. الأول السبل صعبة لكن الهمم إيش قوية، أول الآن هنا عكس، الأسباب مسهلة للمراجعة والتحقيق لكن الهمم ضعيفة. الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما، أيضا ما سكت عنه الشارع، كل ما سكت عنه الشارع يعتبر ويش يعتبر ماذا؟ يعتبر عفو. فها مفهوم يعد عفوا. ثامن كم الآن؟ باقي نص ساعة. طيب أنا نفتح باب الأسئلة قبل ما ندخل إذا بنكمل إن شاء الله فرض الكفاية، نقف على القسم الثاني 70 صفحة مع أنه اليوم اللي فيه بعض المقدمات ما يكمل 70، بكرة إن شاء الله 70. هل عنده سؤال؟ هل عنده سؤال؟ واحد بشر أي تفضل. سؤال عن قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفاه الله عنه. أيه ما لم يذكر. والله كثير من الأشياء لم تذكر في القرآن، مثل ميراث الخنثى ما ذكر في القرآن كثير جدا. ميراث الخنثى لم يذكر في القرآن، كثير من الأشياء لم تذكر في القرآن، فجعلها عفو يعني كأنه ليس دليل قطعي. هذا المقول لابن عباس، لكن بعض لم يسلمه. لكن عموما صحيح من حيث أنه ما ليس في القرآن ليس محل وفاق، لهذا لأن أكثر الذي ثبت بالسنة في غير القرآن أخبار أحد تقبل الطعن، خلاف ما كان في القرآن يجب قبوله وأخذه. هذا سماه عفو. أيوه. ولكن الخنثى ثبتت بليش؟ بالاجتهاد، هو الاحتياط ميراث الخنثى. كثير من المسائل لحم الجلالة هذا ثبت بالسنة. إيش كثير؟ أي لم يذكر لحم الكلب، هذا لحم الجلالة على القول بتحريمها، كثير جدا. أنا يجب ميراث الخنثى مجرد مثال، هو كثير جدا، لأن الأحكام الشرعية قليلة في القرآن، أكثر هين في السنة وبالقياس، واضح. فتسميته عفو بالنظر إلى أنه ليس قطعي، لأن ما في القرآن مسلم لا نزاع، هذه الأحكام الشرعية التي في القرآن لا يختلف فيها اثنان، واضح. لكن الذي إلا في بعض المسائل من حيث الاستنباط واحتمال اللفظ، لكن الذي في غير القرآن جرى فيه النقاش إلا إذا كان الحديث متواتر وصريح، هذا لا خلاف، واضح. دائما مسائل اجتهادية يقع فيها النزاع، مثل الجد والإخوة تنازع فيها الصحابة، النزاع شديد، لأنه ما هو جاءت في القرآن، القرآن لم يبين توريث الجد مع الإخوة، فوقع بين الصحابة الصدام فيه، حتى صاروا يكرهون الخوض فيه، حتى يقول ابن مسعود: من صار يقتحم جراثيم إلى جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. فهذا يصدق عليه بأنه عفو واحد. هل عنده سؤال ثاني؟ طيب الآن نواصل. الآن فرض الكفاية، وهو المسألة اللي ترجم لها فرض الكفاية، على من يتوجه فرض الكفاية، واضح. فأعلم أن فرض الكفاية هو مباب التخير في من؟ في الفاعل، واضح. فرض الكفاية مباب التخير في الفاعل. الشارع إذا أمرنا بأمر على سبيل الكفاية كالأمر بالجهاد وغيره، وأمر بصلاة الجنازة، هذا هل يتوجه الخطاب على جميع الأمة أو على البعض؟ هذا خلاف. مذهب أكثر الأصوليين وجماهير العلماء أن الخطاب يتوجه على الجميع، وهو على الكل رأى الجمهور، يعني يتوجه الخطاب إلى الجميع. ودليلهم أنه لو لم يفعله أحد منهم الإثم كان على من؟ كيف يكون الإثم على الجميع وهم غير مخاطبين؟ المخاطب واحد غير معين. الإثم فرع عن ماذا؟ عن الخطاب، يعني فائدته. هل يمكن أن نؤثمهم والخطاب لا يتوجه إليهم كلهم؟ لا يمكن. ولهذا كان الخطاب متوجه على الكل عند الجمهور، أما توجهه إلى البعض فهذا قول فضل، يعني قول راه جماعة ونصروه، ونصر السبكي وصاحب المراقي، وهو على الكل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور، وانتصر للشيخ أبو إسحاق الشاطبي. ومما استدل له هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طبعا الأمر معروف ونهي عن المنكر فرض كفاية، والله عز وجل قال: منهم طائفة، إذن دل على الخطاب على من؟ على البعض وليس على الكل. لكن هذا البعض غير معين، متى ما قام به البعض سقط الفرض عن إيش؟ عن الباقي، عن الباقي. لكن الثواب يحصل لمن؟ يحصل لمن قام به الفرض، إنما يسقط الحرج. ولهذا صار نفع فرض الكفاية متعدي إلى الغير، واضح. نفع فرض الكفاية متعدي إلى الغير. حتى قال الإمام الجويني واضح إمام الحرمين وأبوه أبو إسحاق السرايني أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، أن فرض الكفاية نفعه متعدي، وفرض العين نفعه قاصر على من؟ على الفاعل. لكن هذا ضعيف، إنما كان ضعيفا لأن اعتناء الشرع بفروض الأعيان أكثر من اعتنائه بفروض الكفاية. اعتناء الشرع بفروض الأعيان أكثر من اعتنائه بفروض الكفاية، لأن الصلاة تاركها يحد قتل، فرض الكفاية لا أحد يقاتل عليه ولا يقتل بشر. أيضا طلب الشارع الصلاة من كل شخص يدل على شدة الاعتناء بليش بهذا العباد، بخلاف ما طلبها من بعض غير إيش غير معين وكسر. وهذا هو ما ذكره الشيخ في الفقرة الأولى. وهناك أدلة حاول يستدل بها الشيخ، واضح أن أيضا أن الدليل على أن الواجب أنها واجب على البعض، أن الدليل على الواجب على البعض أن الإمامة الصغرى والكبرى من فروض الكفاية، الإمامة إمامة المسلمين فرض كفاية، لكن هي إنما تكون متوجه الخطافه لمن صلح. لماذا؟ لمن صلح للإمامة، فتوجه الخطاب إلى من صلح توجه لبعض الأمة وكلها بعض. لكن هكذا قال الشيخ، لكن نحن لا نسلم هذا، نقول عراء الجمهور الخطاب متوجه للجميع، المراد بالجميع كل من صلح الخطاب، من علم بي توجه الخطاب إليه وكان صالحا له. إذا صلح له 1000، هنا يتخلف، قيل يتوجه الخطاب للجميع وقيل على البعض غير المعين. فهذا الإرادة للشيخ أبو إسحاق الشاطبي فيه ما فيه وغير مسلم. كذلك الجهاد، متى من الذي يقوم بالجهاد؟ هو الإمام الأعظم واضح دون غيره، وأيضا يجب على من فيه النجدة والشجاعة واضح وكس على ذلك. طبعا وكس على ذلك طبعا واضح. هناك عدة أدلة ذكر الشيخ حاول أن ينتصر فيها على رأيه، وهو أن الواجب إنما يكون على الجميع واضح. بعد ذلك استدرك على جوابه كما قال. طيب الآن هذه خلاصة الخلاف اللي ذكر الشيخ مع من انتصر لهم من الأدلة، واضح والباقي واضح حتى طالعته يتضح. لكن يبقى الكلام على ما هو الأولى في ترتيب الأوليات، يعني القيام بفروض الكفاية لابد معهم من الترتيب والترقي، يعني لابد أن نرتب أن نرقي. هل كل شخص يقوم بفرض كفاية؟ لا، فبدأ فرض الكفاية كثيرة، من عندك علم الطب فرض الكفاية، علم التكنولوجيا فرض الكفاية، الحرفة فرض الكفاية، علم الفتوى والقضاء فرض الكفاية، وهكذا هلما جرى. هل يمكن الناس كلهم نجعله في اختصاص واحد؟ لا، بل نحاول أن نروض النفوس وننظر ميلها، هذا يكون عند التربية. فننظر إذا نرد الولد فيه الشجاع وفيه الجرأة فهذا يصلح لماذا؟ للإمامة وللجهاد واضح. ودرجة فيه الذكاء والنبوغ هذا يصلح أن يكون إيش؟ مجتهدا قاضيا. ثم أو كان فيه ذكاء يصلح لهذا وهذا نتركه، نهيئ له ونبين له الطرق وننظر إلى ماذا يميل فنشجعه فيما إيش؟ يميل إليه. فالطالب إذا والولد إذا مال للتكنولوجيا لا نمنعه، لأن هذا محمود، لأن هذا يعتبر بعض الآباء تجدهم يلمون أولادهم على الميل التكنولوجيا، لكن مع الاستقامة مع القصد الصالح هذا صحيح لأنه فرض كفاية. نعم الأفضل علم الشرع، لكن نحن أيضا هذا محتاجين إليه. لكن المشكلة الآن في هذا الزمان صار هناك إهمال لعلم الشرع، حتى صار المتفرغون لعلم الشرع قليلون جدا والأكثر المهملون له. في السابق كان العكس، الكثير متفرغون لعلم الشرع، هذا السبب ذلك هو زخارف الدنيا، ما جاء من زخارف الدنيا، وأيضا قلة الفقهاء في هذا الزمان، لأن الناس أكثر شيء الآن صار يميلوا إلى الخطابة والوعظ وأهملوا العلم بالكلية. تجد خطيبا واضعا لكن الفتوى والقضاء لا تجد لها، مع أن الدعوة محتاجين إليها والخطابة والوعظ، ولكن لا يعني هذا النعمه نهم الجانب إيش العلم الشرعي والفتوى واضح. ولهذا قال جاء في الأثر أنتم في زمان كثير فقهاء، كان المروي عن حجة السامة غزالة وغيره، أما كونه حديث فهذا موضوع. أنتم في زمان كثير خطباء وقليل فقهاء، وسيأتيكم زمان كثير خطباءه، أنتم في زمان كثير فقهاء وقليل خطباء، وسيأتيكم زمان كثير خطباء وقليل فقهاء. وهذا السبب، خطباء كثير ما شاء الله يهز لك المنبر، فالبعض إذا صعد يضرب رجله في الأيش، بعضه يضرب رجله في الأرض يهز الناس ويشعله، واضح. وبعضها مما لا يليك، أنا مرة رأيت خطيب في المغرب خطب ومن شدة تفاعله في الخطبة كانت فوق ساعة مثل هذه، قام أخذها وكسرها في الأرض من شدة الخطبة وهو يغضب. أي خطابة هذه؟ هذه أشبه المصارعة، واضح، صارت أشبه المصارعة. أما واحد كان يخطب خطب خطب خطب بشدة وتفاعل مع الخطبة وكان سمينا حتى حدثت له قنبلة، واضح، يعني حصل له ضراطه وهو يخطب، وحتى سمعه الناس، فمباشرة قفز من المنبر وهرب، استحى وهرب من القرية وخرج، وذهب على القرية يمكن سنين عشرات السنين ذهب، ما عاد استحى وكان داعي. فبعد يمكن 20 سنة أو 15 سنة رجع، قال لعل الناس قد نسيوا حادثة تلك. فأتى هو داخل القرية وجد ولد صغير، قالوا أنت كم عمرك؟ قالوا أنا ولدت في السنة التي ضرط فيها الخطيب. واضح، أنا ولدت في السنة التي ضرط فيها الخطيب. يعني أن واقعته صارت يؤرخ بها أولاد ولادة الأطفال. هذا من الغرابة، واضح، هذا من غرائب اللغة. إذا هذا حاصل الكلام على فرض الكفاية، ولهذا قال لك الشيخ فصل القيام بفروض الكفايات لابد معه من الترتيب والترقي والتوزيع، الترتيب والترقي، فيقدم الأهم فالأهم. هذا وإن كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي، يعني كل شخص فيه غريزة التصرف، فلابد في غالب العادة من غلبة البعض عليه. يعني الإنسان قد قادر أن يكون سائق، أن يكون صانع، لكن طبعه لابد أن يغلب على شيء واضح ويميل إليه، فينبغي للمربي وللإمام الأعظم أن يشجعه في هذا الجانب الذي يميل إليه. هذا لا يمكن شخص أن يكلف الطفل الحرفة التي لا يريدها ولا يميل إليها، بل هذا يؤدي إلى الفشل، وكثير من الفشل ترجع إلى هذا. فعند ذلك ينتهض الطلب على كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات ما هو ناهض فيه، ويتعين على الناظرين فيه من التفات إلى تلك الجهات فيراعونهم بحسبها، فلا بد من المراعاة بحسب الرغبة، واضح. ابنك يميل إلى الطب، شجعه، إذا رأيته بعد ما يتعلم الفرض العيني شجعه، ليس لازم من يطلب العلم الشرعي، هو أفضل إن أمكن، إذا ما أمكن أتركه فيما يميل إليه، لأنه قد لا ينجح في العلم الشرعي. كم ناس حصلناهم ذهبوا إلى العلم الشرعي ما عندهم رغبة وما استفادوا، واضح، وبعضهم دخلوا بدون رغبة ثم بعد ذلك جاءتهم الرغبة، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، ويعينونهم على القيام بها ويحرضونهم على الدوام حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه من تلك الخطط، واضح، يعني من تلك الحرف التي حاولوا أن يرسموها له. فأنت ترسم للولد مستقبل، إما أن تكون كذا وإما تكون كذا، ثم تنظر إلى ماذا يميل فتعينه عليه، واضح. وهذه من فروض الكفاية طبعا ذكره الشيخ هنا، لأن هذه الأشياء التي يميل إليها تكون فروض كفاية، فنحن لا نريد أن نحصل الناس في فرض كفاية واحد، لأن إقامة الناس والمسلمين لفرض واحد إهمال لبقية إيش. تخيل لو العلماء كلهم قضاء ومفتين الأمة، ومن عدم يصير الصنعاء، أين الحرف، أين الصنايع، سيتضرر الناس ولا يتضرر؟ هذه سنة الله، حيث جعل لكل شخص له ميول، إلى كل المسيسر لما إيش لما خلق له، واضح. الله كم باقي من الوقت؟ أظن هذا وتمام هذا الكلام، واضح. وبعده كلام كله يأتي به يتعلق ما قبله، ليس فيه كثير شرح. القسم الثاني يرجع إلى خطاب الوضع، غدا إن شاء الله نقرأ خطاب الوضع، إن شاء الله نحاول أن نكمل. شوف فيه كثير مباحث الأصولية طبعا، هي المقاصد، بكرة إن شاء الله، إن شاء الله بكرة نصل المقاصد إن شاء الله، خاصة المقاصد نخلصها في يومين إن شاء الله، في يومين أو 3 أيام، هي طويلة طبعا، المقاصد أطولها. نعم تفضل، هل عنده سؤال؟ ها كيف تفضل. إذا دخلوا على الكفار في بلادنا، إذا دخلوا علينا في بلادنا وغزونا كفار يجب الجهاد. مثل الآن يفعلوا لك الثورة، إذا دخل الاحتلال إلى مدينة إيش يقول؟ يجب على الشعب كله ماذا؟ التعبئة العامة، المواجهة، مواجهة الغزو ومواجهة الاستعمار، هكذا. خاصة نكتفي بهذا. بكرة إن شاء الله نقرأ خطاب الوضع، الحكم كله نقسم كمله بكرة. يمكن بكرة احتمال ندخل في المقاصد. إن شاء الله ما بيجي الأحد القادم إلا وقد انهينا الكتاب بهذا الأسلوب، تمرون على المقاصد والموافقات بأسلوب سلس مع مادة علمية غزيرة. واضح هذا الأسلوب، ليس فيه تعقيد. إحنا نحاول سهل العبارة. الله مفهوم باقي 10 دقائق بس خلاص. عاد في أسئلة؟ عاد عندنا سؤال؟ ها؟ في أسئلة عاد؟ إحنا استعجلنا شوي اليوم. أنا اليوم وصلنا فوقفنا على باب. حد سؤال عنده؟ ما في. ما في.